المقدمة الثالثة: في أن تفشي المنكر والفجور سبب رئيس في هلاك الأمم وخراب الحضارات، وهو معنى كلي أيضا قطعي من الدين، ذلك أن العالم البشري محكوم بشريعتين إلهيتين، شريعة النص وشريعة القدر، أو كما عبر الشاطبي رحمه الله: الإرادة القدرية التكوينية والإرادة التكليفية التشريعية. وهذا قريب جدا مما عناه الدكتور جودة سعيد فيما بعد بقوله في معنى التغيير السنني: إذا تحقق التغيير الذي يقوم به القوم فإن التغيير الذي يخلقه الله سيتم على أساس وعد الله تعالى الذي لا يخلف الميعاد وسنته التي لن تجد لها تحويلا. فمقتضى السنة التشريعية أو الإرادة التكليفية أن يختار الإنسان ما يصلحه ويستجيب بإرادته لا قهرا لما يحييه. فمن تكريم الله للإنسان أن جعل التكليف الشرعي راجعا إلى إرادته، أعني إرادة الإنسان، حيث أناط الأحكام بالعقل كما هو معلوم في الأصول، حتى يتحمل الإنسان في ذلك كامل المسؤولية. وهي الأمانة المتحدث عنها في القرآن من خلال قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن هنا كان مستأمنا على أمانته، فإذا ضيعها كان حقا على الله أن يحاسبه في الدنيا والآخرة. وأما الإرادة القدرية التكوينية فهي شريعة قهرية لا اختيار فيها للإنسان، إنها التي تتعلق بقدره الخارج عن إرادته، كموعد ميلاده وأجله ولونه وجنسه من ذكر وأنثى وصحته ومرضه مما لا يد له فيه. ومن وظائف هذه السنة أنها تتدخل للتغيير عند فساد المجتمعات، ولا يكون تدخلها إلا قهرا، حيث تكون في صورة زلازل أو طوفان أو حروب مدمرة أو قحط أو مجاعة أو أمراض فتاكة لا تكاد البشرية تجد لها علاجا. والمجتمع الإسلامي ما دام مستجيبا لله من خلال سنته الشرعية، أي عاملا بمقتضى الإرادة التكليفية، فإنه بإذن الله يكون في حماية الله وحفظه. فإذا زاغ عن ذلك فإن للزيغ علاجا اختياريا هو انتصاب أهله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح الناس. فإن تقاعس الكل واستفحل المرض فربما وصل إلى درجة اليأس من الشفاء، فلا يكون له حينئذ من علاج غير إهلاكه وتدميره تدميرا، ليأتي الله بعد ذلك بجيل جديد يصلح لتحمل الأمانة ويقدرها حق قدرها. قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذا قانون اجتماعي من سنن الله في الخلق البشري منذ الخليقة الأولى، كما هو واضح من قصص الأولين: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وذلك مقتضى قوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وسألت زينب رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، لأن الصلاح إذا صار نادرا في الأمة بسبب فشو الفساد وطغيانه لا يكون له اعتبار في ميزان الله، وإنما الذي يكون له اعتبار حينئذ هو الإصلاح لا الصلاح فحسب. وقد سبق قوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. نعم، إنها المخالفة للسنة التشريعية تؤدي إلى تدخل السنة القدرية القهرية، إنه قانون واحد لا يتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهو أمر بعد ذلك مشاهد محسوس في مجتمعاتنا العصرية، سواء منها التي تنتسب إلى الإسلام أو التي لا تنتسب إليه، لكن مع اختلاف في وجوه الإصابات والجوائح على حسب الاختلاف في وجوه الأمراض والآفات. فالإذلال مشاهد، وحروب الإبادات مشاهدة، والأمراض الفتاكة في تسابق رهيب مع الطب. كلما اكتشفوا دواء لداء تفجرت من بين أيديهم أدواء لا قبل لهم بها ولا حول، فتزحف عبر خلايا الإنسان ودمه لتحصد الآلاف بل الملايين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من مشكات نبوته المنيرة: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهكذا نستفيد أن ضياع الدين إنما يقع بضياع التدين. فمن الكليات الشرعية الاستقرائية إذن أن تفشي الفجور والفساد سبب من أسباب الدمار، سنة إلهية لا تحابي أحدا. ألم يقل عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد؟ فنسأل الله العفو والعافية.